بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال درسنا في كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصلنا في صفحة 28. ذكر في أولها قال: فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ثم قال: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. يعني ذكر الحاجات المشتركة، فالمحبة لله ولرسوله كالطاعة لله ولرسوله فالله حق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. قالوا: أما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هو يريد أن يبين على أن العبادة هي لله وحده، والعبادة ليست الصلاة فقط، الصلاة نوع من العبادة، الصلاة والزكاة والحج هذه كلها أركان الإسلام، وكذلك الخوف والرجاء والدعاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لأي مخلوق مطلقا، لا لنبي مرسل ولا لولي، وإنما هذه لله تبارك وتعالى. فما يعمله كثير من الناس يعني حينما يأتون يذبحون للأولياء كما يقولون ويطلبون منهم شفاء المريض أو رد الغائب، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يذبح لغير الله، بل تجد الإنسان يذبح لغير الله وتقول له: قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ما يعرف على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، فلا إله إلا الله لها معاني. لا يجوز لإنسان أن يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله، فينبغي للمسلم أن يحقق العبادة التي هي خاصة لله تبارك وتعالى. نسمع الآن التعليق على هذه الآيات التي سمعنا ذكرها، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فجنس المحبة تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإرضاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: والله ورسوله أحق أن يرضوه. والإيتاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشارح حفظه الله تعالى: هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء خاصة بالله عز وجل. ومن الأشياء المشتركة المحبة، قال: فجنس المحبة تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة تكون مشتركة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. وكذلك الطاعة أيضا تكون مشتركة، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكذلك الإرضاء مشترك يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. الإيتاء هو الإعطاء، فيكون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ما آتاكم الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده، وقالوا حسبنا الله لأنه من أنواع العبادة. قوله رحمه الله تعالى: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك. العبادة خاصة لله، ليست للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره منها شيء. فالعبادة بجميع أنواعها من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة كلها لله، وهذه عبادات قلبية. يعني العبادة هذه كما سمعنا خاصة بالله تبارك وتعالى، فيجب على المسلم أن يتوجه بها إلى الله وحده لا شريك له. يعني ما يخاف لا من ولي ولا من الرسول، ولا لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد، وهو الذي فرض هذه الأمور على عباده، فعليهم أن يتجهوا بها إليه. يعني الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة كلها لله، وهذه عبادات قلبية، يعني ما تكون ظاهرة وإنما هي في القلب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، أي عدل بينهم وبين المسلمين، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله. أنتم سمعتم الآية التي قرأها الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذا الكلام من الله عز وجل موجه لرسوله ليقول لأهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا تولوا ولم يقبلوا منك هذا الكلام فأنت قل لهم: أنا مسلم لله تبارك وتعالى، لا أشرك به شيئا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، أي عدل بينهم وبين المسلمين، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله. فدل على أن العبادة لله وحده، فلا يعبد المسيح عليه السلام ولا يعبد أحد غير الله جل وعلا، ولا نشرك به شيئا أي شيء من الأشياء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. تعرفون على أن المسيح هو الذي أرسل إلى بني إسرائيل، والمسيح يعني خلقه نفسه آية من آيات الله تبارك وتعالى، فالمسيح جعله النصارى ابن الله وجعله ثالث ثلاثة، وهذا كفر. ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من تلك الأديان صحيحا الذي هو موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يبقى لأنه من الإسلام، وما جاء مخالف فهذا كله يرد. إذن المسيح لا يعبد لأنه عبد، يعني المسيح عليه السلام يعني الله عز وجل خلقه من أم بلا أب، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن ما جعله إلا آية من آياته التي يعني يدل بها عباده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهؤلاء الذين يحللون أيضا في الدين الإسلامي يحللون الحرام ويحرمون الحلال، هذا لا نقبل منهم. الربا حرام بنص القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن لا يجوز لنا أن نأكل الربا ونقول والله هذا يعني مشروع موجود الآن والناس يعملونه، ولو عملوه لا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا. التحليل والتحريم هو لله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل أو يحل شيئا حرمه الله عز وجل. الخمر حرام بجميع أنواعه، الحبوب هذه والشراب الموجود هذا حرام لأنه خمر، وهذا محرم حرمه الله عز وجل في كتابه. فينبغي للمسلم أنه لا يخالف ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا وأصروا على ما هم عليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أننا مسلمون لله جل وعلا لا للمسيح عليه السلام ولا لغيره، فنحن عباد لله وعبادتنا لله وحده لا شريك له، ونتبرأ من عبادة ما سواه. وهذا فيه وجوب المفارقة بين المسلمين والمشركين. في قضية التحليل والتحريم كما نعرف القوانين التي سنها كثير من الناس وصاروا يطبقونها ويعملون بها، هذه القوانين ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي أنزله الله تكفل بحفظه، وكذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة. إذن الله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، نطيع أولي الأمر في أي شيء، فيما أمر الله عز وجل به وفيما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به رسوله أو نهى عنه الله عز وجل، لأن ما أمر الله به عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم كله واحد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام نطيعه فيه، وما أمر الله عز وجل به في الدرجة الأولى. قال وأولي الأمر منكم، أولي الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بما في كتاب الله أو بما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نطيعهم في ذلك، أما إذا أمروا بشيء يخالف ذلك فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بمعصية نحن لا نطيعهم ولا نتبعهم، وإنما نتبعهم في المعروف. فإذا أمر بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتابعهم في ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال حفظه الله: هذه الآية فيها ما هو مشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو خاص بالله دون غيره. فقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء مشترك. قالوا حسبنا الله، الحسب هو الكافي وهو خاص بالله، ولهذا لم يقل حسبنا الله ورسوله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء مشترك. إنا إلى الله راغبون، الرغب خاص بالله لأنه نوع من أنواع العبادة فلا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الأشياء المشتركة بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم والأشياء الخاصة بالله عز وجل وحده. يعني حسبنا الله، ما تقول حسبنا الله ورسوله، يعني الحسب هو الكافي، فالله عز وجل هو الذي يكفي، فهذا خاص بالله تبارك وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يقول لآخر حسبك الله أو حسبنا الله ويضم إليه أنه يكون كذلك داخل في هذا. فالحسب هذا لله تبارك وتعالى، يعني هو الكافي لعباده، ولا ينبغي للإنسان أن يقول لشخص آخر حسبنا الله وأنت، ما يجوز هذا مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعم، أجدنا شرح الآية الأولى. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بعد وقعة أحد، لما رحل المشركون إلى مكة وعاد المسلمون إلى المدينة، أراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوبا يقول: إنا سنرجع عليكم ونقتل بقيتكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم ونزل في حمراء الأسد ينتظرهم. فلما بلغ المشركين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خافوا وهربوا، وقال المسلمون وهم في هذه الحالة الحرجة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقصروا الحسب على الله، ونعم الوكيل المفوض إليه وهو الله جل وعلا. هذه عقيدتهم لم تتغير، ولم يرهبهم تهديد الكفار، لأن الله حسبهم وهو كافيهم. وماذا كانت العاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه نتيجة التوكل والصدق مع الله سبحانه وتعالى وعدم الإصغاء لتهديد العدو. في وقعة أحد، يعني سبق لنا الحديث عن وقعة بدر وبعدها وقعة أحد. وقعة بدر هي الوقعة الأولى بين المشركين وبين المسلمين، وكان عدد المسلمين 300 وعدد قليل، 17، وعدد الكفار الذين جاءوا من مكة 1000. السبب كما سبق الحديث أيضا عن ذلك أن المشركين في مكة أخرجوا المسلمين وأخذوا أموالهم، وكانت لهم رحلة اللي هي رحلة الشتاء والصيف، وكان أبو سفيان في تلك الفترة ما زال على دين قومه لم يسلم. فكانت هناك قافلة راجعة من الشام ببضاعة إلى مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الموجودين في المدينة هنا إلى اعتراض القافلة هذه وأخذ ما عليها، لأن الأموال التي كانت أخذوها منهم في مكة يريدون أن يأخذوا بعضها ما يتيسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم لذلك استجاب عدد كبير المهاجرون كلهم، لأن المهاجرين هم الذين أخذت أموالهم، وعدد من الأنصار من أهل المدينة. العدد من الأنصار من أهل المدينة قليلين، ما خرج كثير منهم. لماذا؟ لأن كانوا الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار الأوس والخزرج، لأنهم قبيلتان، الأوس والخزرج ما سمي أنصار إلا بعدما دخلوا في الإسلام، كان الاتفاق بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم، يعني ما اتفقه إياهم على أنهم يخرجون للقتال خارج المدينة، ولكن يبقون في المدينة، فإذا جاء من يعتدى على الرسول عليه الصلاة والسلام فعليهم أن يدفعوا ذلك. هذا الذي حدث في غزوة أحد، خرج عدد من المسلمين كما سبق الحديث، ولما وصلوا في مكان يعني خارج المدينة، قال بعض أهل المدينة الذين يعرفون المناطق يعرفون الأودية حينما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغه على أن أبا سفيان جاءه الخبر، ولما جاءه الخبر ذهب بالعير إلى الساحل وترك الطريق المعتادة اللي هي طريق بدر، فنزل في هذا المكان، يعني الأمر يعني مسار الحرب الآن بينه وبين الكفار، نزل في هذا المكان. فقال له أحد الأنصار: هل ما هذا المكان الذي نزلت فيه أنزلك الله عز وجل؟ يعني الله أمرك أن تنزل في هذا المكان أو هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قالوا: إذن هذا ليس بمنزل، هذا المكان ما يصلح. طيب إلى أين؟ قال: ننتقل للمكان الفلاني. فتقدموا بحيث جعلوا المياه كلها خلفهم وغوروا المياه اللي هي أمام المشركين، هذا الذي صار. ولما وقعت المعركة الله عز وجل أمد رسوله صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة كما قال مردفين، فقتل عدد كبير يعني من الكفار، ولم يقتل من المسلمين إلا العدد القليل جدا، وهؤلاء الذين قتلوهم أيضا أسروا عدد 70 أو أكثر من صناديد قريش، ذلك 1000 وهذا لكلهم 300. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استشار أصحابه فيهم ماذا يصنع فيهم، فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه ومن معه على أن نأخذ منهم الفداء، يعني كل واحد يدفع فدية عن نفسه ويطلقوه. الله عز وجل ما أراد ذلك، ولكنه كتب في اللوح المحفوظ أن هذا سيصير. فنزلت الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال: ما يبكيكم؟ طيب، قالوا: ما تريد؟ قال: أريد أن أبكي معاكم. ما هو كان رأي عمر؟ رأي عمر أن كل واحد من المشركين يسلم لقريبه من المسلمين حتى لا يكون في نفسه حزازة، كل واحد يقدم له أقاربه ويقتله، هذا رأي عمر أن يقتلوا جميعا، وهذا أراده الله عز وجل. ولكن لما عمل أبو بكر ذلك الله عز وجل يعني سامحهم في هذا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فقبل الفداء. أهل المشركون ماذا صنعوا؟ رجعوا، يعني قتل منهم من قتل وسلموا الفداء عن أنفسهم ورجعوا، عزموا على أن يعملوا شيء مع محمد، لأنهم يقولوا لرسول الله مع محمد والأنصار أهل المدينة. فجمعوا عدد كبير من الناس وجاءوا بجيش كبير جدا إلى المدينة. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا في العام الثاني، لما بلغه هذا يعني كان رأيه أنهم أهل المدينة يبقون في المدينة والكفار يدخلون، إذا دخلوا المدينة المؤيدين كلهم سواء رجال أو نساء يقتلونهم. ولكن الذين تخلفوا في غزوة بدر كان عندهم حماس، فقالوا: لابد من الخروج. عزموا على الخروج، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يخالفهم. بعد ذلك الكبار منهم قالوا للشباب هؤلاء الذين عندهم الحماس، يعني ألجأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ فتنازلوا، قالوا: خلاص نبقى. جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: الجماعة وافقوا على البقاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي بعد أن يلبس لأمته أن يفسخها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. وخرج، خرجوا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذهبوا لهذا المكان أحد الآن خلفنا هذا الجبل الذي ترونه فيه جبل صغير يسمى جبل الشهداء. هذا الجبل الصغير بجوار الجبل الكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش وجعل واحدا من المجموعة وعدد كبير معه حوالي 70 في هذا المكان، وقال تحمون ظهورنا من الكفار، يعني أعطاهم أمرا قاطعا لا يتحركوا من هذا المكان، وقال لهم سواء انتصرنا وهزمنا. لما بدأت المعركة بين المشركين وبين المسلمين انهزم المشركون مباشرة وولوا الأدبار. حينما شاهدهم هؤلاء أنهم فارين قالوا الغنيمة، قال لهم أميرهم الرسول قال ما تتركوا هذا المكان، لكن قالوا في اجتهادهم هم الرسول عن ما أراد لهزيمتهم قد انهزموا. لما نزلوا وكان في تلك الفترة ما زال خالد بن الوليد على كفره، وكان هو قائد الخيل، وكان في الجهة الغربية هذه في المدينة، أنتم الآن في المدينة في الجهة الغربية. فلما شاهد الجماعة نزلوا من ذاك الجبل الذي يحمون فيه ظهور المسلمين جاءهم من الخلف. لما جاءهم من الخلف ما أدركهم إلا وقد دخلوا عليهم، صار الضرب والقتل خلاص، وقتل عدد من المسلمين وجرح عدد من المسلمين. وقال يعني أبو سفيان في ذاك الوقت وهو كان على كفره، لما نادوا محمد ونادوا أبو بكر ونادوا فلان ونادوا فلان ما حد أجابهم، لأن الرسول قال لا تجيبوهم. فلما نادوا هؤلاء ولم يجيبهم أحد قالوا أما هؤلاء فقد هلكوا، يعني الكبار هؤلاء أبو بكر وأمثاله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كل من ذكرتهم ما زالوا على قيد الحياة وستشوف يعني أمرك في المستقبل. هذا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا على أن الله عز وجل حينما قال الصحابة قالوا كيف نحن على الحق وهؤلاء على الباطل ويحدث لنا ما يحدث، يعني قتل من قتل منهم. الله عز وجل أنزل آية في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في زمني في وقعة بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، احنا مسلمين وهم كفار كيف يكون هذا. الله عز وجل قال لهم قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أدبهم بذلك. نحن نقول من هذه القاعدة الآن المسلمون فيما هم فيه كما تشاهدون، فالمسلمون تركوا إسلامهم، هل خالفوا في واحدة ولا خالفوا في عدد من الإسلام؟ إذن ما يلحق بالمسلمين الآن وما يحدث للمسلمين الآن من الكفار هو بسببهم، لأنهم تركوا ما في كتاب الله. هؤلاء لما حدثهم ما حدث ورجعوا يعني كفار قريش، ولما خرجوا أرسلوا رسولا إلى محمد ومن معه وقالوا له قل لهم أنهم قد اجتمعوا لكم وسيأتون يبيدوكم كلهم يهلكوكم خلاص. طيب شوف القضية، بعد وقعة أحد لما رحل المشركون إلى مكة وعاد المسلمون إلى المدينة أراد المشركون أن يروعوا المسلمين، فأرسلوا إليهم مندوبا يقول إنا سنرجع عليكم ونقتل بقيتكم. فمن هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا، يعني أن يخرجوا وراء الكفار وراء قريش. فبلغ المشركين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وراهم، فلما بلغهم هذا ماذا صنعوا؟ فروا وخافوا وقالوا إذن محمد عنده قوات وسيأتون يعني يبيدون يعملون كذا وكذا. الله عز وجل أنزل هذه الآية، قرأت الآية يعني تقرأ لهم هذا المقطع حتى يتذكرون الكلام اللي قلناه بعد وقعة أحد. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى بعد وقعة أحد لما رحل المشركون إلى مكة وعاد المسلمون إلى المدينة أراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوبا يقول

عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نشير إلى بعض الشيء في هذه الآيات الكريمات، ما ذكره في هذه الآيات التي سمعتم يعني يبين أن الله عز وجل هو خالق الخلق جميعا، وأن العباد كلهم عباده، الكفار والمؤمنون كلهم عباد الله عز وجل، الجنة والنار هذه كلها لله تبارك وتعالى، يدخل من يستحق الجنة الجنة ويدخل من يستحق النار النار. هذه الآيات تدل على هذا المعنى عموما. فالله عز وجل يقول لرسوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذه الآية هي نص يعني لأهل الكتاب بأنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه النبي المبعوث، ومعرفة حقيقية، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني الإنسان إذا كان صاحبك أو جارك أو كذا أو زميلك قد يذهب عنك وقد تنساه، لكن ابنك تعرفه المعرفة الحقيقية. فكان اليهود والنصارى يتوعدون أهل هذه البلاد في ذاك الزمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبعث نبي وسنبيدكم معه سنهلككم جميعا، يقول للأنصار والأوس لأنهم كانوا من سكان المدينة، اليهود كانوا في هذه المدينة، فكانوا يتوعدونهم بهذا الوعيد بأنه سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تلك الفترة في مكة في أيام الحج يخرج، لأن الناس ما زالوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، يخرج بين الناس ويدعوهم ويقول لهم أنه نبي وأن الله عز وجل أرسله. حينما يخرج من هذا المخيم يتبعه عمه أبو لهب الذي نزلت فيه تلك السورة كما تعرفون: تبت يد أبي لهب، ويقول لهم: هذا صابئ يعني مجنون، هذا كذاب لا تتبعوه. فالناس كلهم يقولون: كيف هذا عمه أخو أبيه ويتركوه، هذا يمكن مجنون كما قال. الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال مواصل في هذه الدعوة، مر بجماعة يعني في أيام منى مر بجماعة فسألهم: من أين أنتم؟ قالوا: من يثرب. قال: بلاد يهود؟ قالوا: نعم، لأنها تسمى يثرب. قال: هل تجلسون حتى أحدثكم؟ قالوا: نعم. هم عدد قليل، فجلسوا فحدثهم ودعاهم وأخبرهم أنه نبي وأنه مرسل من الله عز وجل. فقال بعضهم لبعض: هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليهم، هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليهم إليه. فأسلموا. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: نحن سنأتيك في العام القادم بعدد كبير يعني من جماعتنا. وبالفعل جاءوا في العدد السنة الثانية بعدد كبير. الشاهد أن اليهود والنصارى يعرفون محمدا بأوصافه كما أخبر الله عز وجل به في كتابه. هذه الآية تسمعونها يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني يقول اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإذا قرأنا في سورة البقرة والسورة الأخرى نجد على أن اليهود

ثم قال ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال له صدقت، ثم انصرف. الصحابة تعجبوا من هذا الرجل الذي يأتي يسأل ثم يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث قال هل عرفتم الرجل الذي جاء؟ قالوا لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل وسألوا هذه الأسئلة أجاب عليه بهذه الإجابة التي سمعنا، الصلاة والحج يعني أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والركن الواحد الذي هو ركن الإيمان. الله عز وجل يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو الإسلام، كل واحد منا يصلي لمن؟ تصلي لله. إن صلاتي ونسكي وهو الذبح لمن؟ تذبح لله. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن التوحيد العبادة الذي يجب على المسلم أن يؤمن به وهو الذي يدخله في الإسلام. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا أقر به المؤمنون الموحدون وجحده المشركون. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا داخل في النوع الأول وهو وصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هو الآن يريد أن يبين أن في فرق خالفت هذا المعنى، والله عز وجل ذكر في كتابه ما سمعتم. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف السميع البصير؟ العبد يسمع ويبصر، الحيوانات تسمع وتبصر، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ظهر منها زوجها، والظهار كان في الجاهلية معمول به، معنى ذلك أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه بأمه بأخته بخالته بعمته حرمت عليه، هذا كان معمول به في الجاهلية. هذا الرجل قال لزوجته هذا القول فعرفت على أنها محرمة عليه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتبين على أن لها أولاد منه إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون يربون الأولاد، وأظنكم كلكم تعرفون ذلك لأن كلكم الذي أمامي عندكم أولاد. ثم تقول وإن ضممتهم إلي جاعوا، أنا ما أستطيع أنفق عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم يأته الحكم في الظهار، وهو يقول لها لا شيء لك عندي. ونحن الآن نعجب من عدد من الشباب إذا سألهم أي سائل يجيبوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك عندي شيء لأنه ما جاء الحكم هذا، وهؤلاء يجيبون هذه الإجابات. لماذا؟ لأنهم يخشون أنهم إذا لم يجيبوا أن يقول لهم بعض الناس هذا المساكين لا تسألهم ما يعرفون شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هذا القول. الله عز وجل أنزل في هذه القصة سورة قد سمع. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله عز وجل يسمع تلك المحاورة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وسلط الله على من يعني قال فيها غير الحق، وقد أنزل الله عز وجل فيها آيات في كتاب الله تتلى حينما اتهموه تلك التهمة الفاجرة، والله عز وجل قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فبرأها الله عز وجل فوق سبع سماوات. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول عن هذه المرأة، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. الله يقول قد سمع الله أو التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهي تقول كان يخفى علي بعض كلامها، يعني هي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة تجادله، ولكن بعض الكلام تقول كان يخفى علي وسمعها الله فوق سبع سماوات. نقول لهؤلاء الذين سيأتي ذكرهم على أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بشيء فعلينا أن نؤمن به، ونؤمن به على هذا الأساس، ما نتبع الجهمية ويسمون الأشاعرة والمعتزلة الذين حرفوا كتاب الله وتركوا تلك النصوص وجاءوا بعقولهم. نؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه. فالله يقول في هذه الآية ليس كمثله شيء، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، يعني يسمع ويبصر. طيب المخلوق يسمع ويبصر، لكن هذا المخلوق مثل كثير الحيوانات والناس كلهم يسمعون ويبصرون، لكن الله عز وجل سمعه وبصره ليس كمثله شيء، فهو يسمع كل شيء. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم في شيء؟ بقي خمسة، بقي خمسة، خمسة دقائق. في عندنا ناس يعني من الخارج ولا كلهم من هذه المدينة الموجودين أمامنا؟ يعني أكثرهم معتمرون. معتمرون أكثر. الأخ يقول نذكر أهل العمرة الذين جاءوا من بلادهم، لأنه ما بقيت إلا دقائق قليلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنته لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل الأجر والثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن. أما كانك تسافر للتجارة للعمل الآخر هذا ما في شيء، لكن كونك تشد رحلك من بلد إلى بلد من أجل الثواب من أجل الأجر من الله عز وجل ما في إلا ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها. وهذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم بعد أبي مسجدي هذا قال مسجدي هذا فالصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها تصلي صلاة واحدة كأنك صليت ألف صلاة في أي مسجد من المساجد حتى في خارج هذا المسجد في المدينة من هذا النوع. ثم قال الثاني، المكان الثاني هو الكعبة، مسجد الكعبة، مسجد الكعبة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ثم قال المسجد الأقصى وجاء الخبر فيه أنه بخمسمائة أو مائتين وخمسين. والمسجد الأقصى كما تعرفون حاله في كل وقت وإلى الآن، الآن ما زال الأمر فيه أكثر وأكثر. هذا المسجد الأقصى يعني قصر المسلمون فيه، لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بما في كتاب الله وسنة رسوله ما عمل اليهود معهم ما عملوا، ولكن حدث ما حدث وهذا ما قدره الله عز وجل. نحن لا نقول الغدر خلاص نسلم، لا، وإنما على الإنسان أن كما يقولون يعني يرد على قدر الله بقدر الله. فالله عز وجل قدر هذا وقدر على أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى ولكن تركوا. نرجع إلى موضوعنا هنا، أنت إذا وصلت المسجد هذا حينما تصل المسجد إذا جئت والناس في صلاة تصلي معهم، إذا جئت والناس يصلون الظهر أو العصر أو المغرب أي فرض من الفرائض تدخل تصلي معهم، إذا انتهيت من صلاتك تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دخلت المسجد في غير وقت الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحية المسجد، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا أنت تدخل المسجد وتصلي ركعتين لله تبارك وتعالى تحية المسجد، ثم لك أن تذهب إلى الحجرة النبوية وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي المعروف، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن لم تستطع إلا أن تقول السلام عليك يا رسول الله فهذا يكفي. بعد ذلك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تتجه إلى القبر، ما يجوز هذا مطلقا، وإنما تتجه إلى القبلة، تستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء. هذه الزيارة المشروعة التي وافق عليها الصحابة رضوان الله عليهم وعمل بعضهم بها. فينبغي للمسلم على أنه إذا أراد بسفرته هذه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل مثل ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن سلام المسلم يصله في مكانه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ملائكة سياحين يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من يسر هذا الدين، لأنه لو كان السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن جاء هنا، معنى ذلك أنهم ناس يحرمون. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليها بها عشرة، والله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن يجب علينا أن نؤمن أولا على أن السلام يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أولئك الملائكة الذين الله عز وجل أمرهم بذلك. الأمر الثاني، إذا وصلت هنا لك أن تذهب وتسلم، ولا يقال على أن فيه جماعة في المدينة يمنعون من زيارة من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وافتراء. الله عز وجل أمر بالصلاة عليه، وهذا الحديث في كتاب الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تأمر بذلك، وعليك أن تعمل هذا العمل. يعني إذا دخلت المسجد تصلي أولا ثم بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السلام المشروع. وإذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك، ثم ترجع لمكانك الذي أنت فيه، ولا تتردد على القبر مرة أخرى. هذه الزحمة التي تشاهدونها من هذا التردد، فينبغي للمسلم مرة واحدة إذا يسر الله له وصل الحجرة، وصل يعني الروضة، وسلم على الرسول، يكفي هذا. ترجع لمكانك وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الرسول أخبر على أن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني زين العابدين الذي هو ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى رجلا يتردد على الحجرة هناك قال: ألا أبلغك بحديث سمعته عن أبي عن جدي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا قاله سبط الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيارة المشروعة إن شاء الله تستفيدون منها وتكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله وأنتم في هذا المسجد وفي أي مكان كنتم، وتكثرون من الصلاة هنا أيضا الصلاة العادية، لأن الصلاة بألف صلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.